نشرت قناة اي جي بلس أنه حادثة رجل أبيض في أمريكا، امرأة سوداء جاءت ووضعت سيارتها في مكان خطأ، فبدأ يصرخ عليها وبدأ يشتم بطريقة سيئة. استفز الرجل الذي معها اللي هو تقريبا زوجها وصديقها وأبنائهم موجودين، فقام عليه. طبعا الآن هناك شتائم مهينة، فذاك الرجل إيش عمل؟ دفعه بقوة حتى أسقطه وشتمه. ذاك الرجل الأبيض مسلح، طلع السلاح رمى الرجل الأسود وقتله. هذا في فلوريدا. الرجل الأبيض طلع براء. لماذا؟ لأنه أصيب بالخوف بالذعر. والقانون عندهم في فلوريدا يقول لك إذا كنت مذعورا خائفا يجوز لك أن تستخدم السلاح، وهذا قانون موجود في ولايات كثيرة، لكن فلوريدا متطرف بشكل أكبر بحيث أنه الأصل أنه خائف. وطبعا القاتل الأبيض والمقتول الأسود، فمعروف القصة يعني. طيب الناس اللي صدعونا عن الفتوحات الإسلامية وعن، طيب كل الدول اللي حول المسلمين يعني كانوا ضدهم، كانوا يقاتلونهم، كانوا يغيرون عليهم. انت لو تقرأ السيرة مثلا في سنن أبي داود، قريش أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يقولون لهم تأتوننا بمحمد ومن معه وإلا قتلناكم واستبحنا نساءكم. كثير من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجد في السيرة هكذا، سواء صحت ولم تصح. بلغ النبي أن بني فلان يعدون له، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني فلان يفعلون كذا وكذا. حتى قصة بني قريظة حرضوا عليه فالنبي يرسل لهم. أحيانا تكون حادثة انتقامية، يعني مثل ما زيد بن ثابت زيد بن حارثة كان عائد بتجارة فخرج إليه أقوام من العرب وسرقوه وضربوه، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم جمع عدة وعاد إليه ينتقم. وأحيانا تكون سرية تعليمية مثل بئر معونة واغدروا فيهم قتلوهم، فالنبي أرسل أيضا من ينتقم. وأحيانا تعليمية مثل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل إلى كلب بني كلب اللي اليوم يسمونهم أكلبي، وأسلم أمير القبيلة والنبي قال تزوج ابنته، تزوجها، زوج ابنة الأميرة والملك، وأنجب منها أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف اللي هو أحد فقهاء التابعين وفضلائه. عدنان إبراهيم يقف على المنبر يقول لي أخوال يزيد ذولا كلب كانوا نصارى، وبدأ يربطها يعني أنهم يكيدون للإسلام والمسلمين. ما يدري كثير منهم أصلا في حياة النبي، وعثمان تزوج منهم والحسين تزوج منهم أصلا وأنجب ابنة السكينة اللي كانت من جميلات قريش. الله المستعان. هذا عدد العقلية التنويرية الرائعة، يعني عقلية التنويرية شارلوك هومزية. فالآن أنت لماذا لا تتعامل مع الفتوحات بهذا المنطق، مع أن هذا الرجل لا حق له بهذا المنطق؟ المسلمين كانوا من حولهم اللي ما يعاهدهم ولا يصالحهم يذهبون يعملون هجمات استباقية مثلا. الآن لنقل هذا، وإن كان والله كثير منهم عامتها لو قرأت في السيرة ستجد أنه أصلا الناس بدأوهم. يعني مثلا في سرية عرينة العرني لما قتل وراء النبي أرسل سرية، شنو 10 20 8 مرات سرايا تجسسية، النبي يرسلهم بس يجيبون أخبار يرجعون فيعدون هذول المنصرين، فيطلع مثلا 50 سرية هي دوريات مرات 4 5 50 شوف 50 عملا عسكريا أرسله محمد، وبعدين هو يعظم الموضوع. والله حتى على مقاييسكم لو تقرأون التفاصيل تجدون ما فيها شيء وصلا اضطرارية، وأي عاقل يعني ما يصير إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هذه ما تحصل. لكن هذا قانون، تخيل كثير من التعليقات على الصفحة أنه إيه معاه حق، ما في مشكلة إيه معاهم حق، نعم صحيح هذا الرجل الأسود هذا فعل. طبعا واكتشفت أن الناس عندنا كثير منها هو يتعنصر بعنصرية البيض، يظن أنه سيصير ملحقا بهم إذا تعنصر. يعني التقرير اللي ذكر أن أمريكا قتلت 35 مليون قال يعني أمريكا قامت الدنيا ولا أقعدوها على 11 سبتمبر، يقولوا هناك الكثير من 11 سبتمبرات أمريكا فعلتها في عشرات الدول، 39 دولة تكلم عنها بالتفصيل. طيب وذكر أن الحسابات عن العراق ما هي دقيقة أصلاً، ومتوقع أن أضعاف أضعاف المنشور. ففي النهاية حسناتنا سيئاته. لو ينظر التغريبي والتنويري بعينه لأمريكا، بمثل عينه لأمريكا للتراث وغير ذلك، ما وجد، لم يجد عندنا نفسه اعتراضات أصلاً. يعني حتى المسلمين كانوا إذا أرادوا يغزون أناساً يدعونهم أولاً ويحرضون عليهم وإلى آخره. الله المستعان.